يا سادة هقدم لكم دلوقتي راجل، إنما راجل إيه؟ لقطة، خجول قوي، حي قوي، مؤدب قوي بدرجة تفقع. إليكم عبد المنعم مدبولي مع سمير عزيز ومحمد عوض. سلام عليكم يا أستاذ عبد القوي. وعليكم السلام. والله أنا جاي لك وسط خير. نعم أفندم، عاوز إيه؟ بس في واحد صاحبي عايز يكلمك في موضوع مهم. هو مجاش يكلمني هو بنفسه ليه؟ أصله من غير مؤاخذة مكسوف شوية. مكسوف؟ آه. مكسوف من إيه؟ راجل وينكسف؟ هو كده، ربنا خلقه كده، خجول جدا. يا سلام. آه. خجول لدرجة إنه مش قادر هي يكلمني؟ أيوة دي مصيبته. تصور سيادتك، ده من كتر خجله قبل ما يفتح دولاب الهدوم يخبط عليه. يخبط عليه؟ آه. ليه بقى؟ لا يكون فستان كده واقف من غير حاجة على دماغه ولا حاجة. يا عيني ده مدهش قوي. ده مرة كان بيتفرج معايا في السينما، وأول ما ظهرت مارلين مونرو عمل ايه؟ استخبى تحت الكرسي. غريبة، ده بني آدم ده؟ أصله بيختشي من صرف الحريم موت. يا سلام. آه ده من كسوفه بيشرب شاي بس ولا يشربش قهوة أبدا. اشمعنى؟ عشان الشاي مذكر والقهوة مؤنثة. وفين صاحبك ده؟ أهو موجود برا. مكسوف يخش. مكسوف يخش؟ اه يا استاذ اسمح لي يا فندم اتجرأ و و و وايه يا اخويا؟ واخش. ما تخش يا اخينا وتخلص، ده في منتهى الادب والخجل. ممكن سيادتك تتعطف وتتنازل وتتكرم وتسمح لي اقول لك كلمة؟ اه كلمة. اسمها كلمة؟ كلمة. أصله ما يقدرش يقول كلمة علشان مؤنثة. آه لا ده حاجة ظريفة خالص. مش بقول لك يا أستاذ. ده إيه الكسوف ده؟ آه يعني ما يكونش فيها إساءة أدب مني لو قلتها لسيادتك مباشرة كده؟ لا يا أخي، بس قول اللي أنت عاوز تقوله. يعني سيادتك سمحت إن أقولها من غير ما تزعل؟ الله، الأستاذ سمح لك خلاص، عايز تقول له إيه بقى؟ عايز أقول لك نهارك سعيد. يا خبر ابوك مفركش. مش بقول لك بيختشي. تطلع روحي في كلمه نهارك سعيد، امال الباقي هيقولوا على امتى بقى؟ صبرك عليه معلش، اصله خجول قوي. طيب ايه بقى يا سيدي الموضوع اللي عاوز تكلمني فيه؟ انا عاوز اقول لسيادتك يعني ولو فيها قله ادب ورزاله بس ارجوك يا فندم تكونش يعني بتضايق من جرأتي. لا بس قول. تخليني اعمل زي ما عمل بابا. ايه؟ تعمل زي ما عمل بابا؟ اه. ايه يعني تتوفى؟ تسمح لي يا فندم بعد اذنك؟ نعم. عاوز ايه؟ اقل ادبي واضحك عن النكتة اللي قلتها سيادتك. اتفضل اضحك يا اخي، لازم تستأذن يعني عشان تضحك. اشكرك. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه آه. ايه يا اخويا الهم ده؟ انت عاوز ايه كده باختصار؟ طيب بس ما تبصليش كده احسن بتكسف. يا اخي قول. لا ارجوك اتوسل اليك، انا مكسوف جدا. يا اخي الله. انت الله. انت مكسوف؟ اه. يكونش بقى انت عاوز تتجوز بنتي؟ هو كده مظبوط يا استاذ، بس كان مكسوف يقولها. انا اشكرك جدا يا ابي. اسم الله يا اخويا، انا مش عارف اودي وشي فين. يا سلام. اه. علشان ايه بقى؟ عشان تتعطف. حضرتك تعطفت وتكرمت وتنازلت ووفرت عليا الكسوف. مش بقول لك يا استاذ. يا ترى ايه بقى راي سيادتك يا فندم ولو فيها رزاله؟ والله راي سيادتي ولو فيها رزاله آه. ان بنتي اتجوزت اول امبارح كده. طب يا فندم بقى كفايه عليا كده. كفايه عليك ايه؟ التلاته اللي انا متجوزهم.